السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في لقائنا المتجدد معكم في برنامج واي ومع زميلي في البرنامج الشيخ سلطان العميري المحاضر بقسم العقيدة في جامعة أم القرى، والشيخ عبد الله الجيري مدير مركز تكوين للدراسات والأبحاث. حياكم الله يا إخوان. اليوم حديثنا عن الأبعاد الإنسانية في الإسلام، والحديث يعني تزداد الحاجة عنه حينما يكون الحديث عنه أحد معلما من معالم الشريعة. فالأبعاد الإنسانية في الإسلام أبعاد متعددة ومتنوعة، وتكثر الحاجة إليها حينما يكون مصطلح الإنسانية ومصطلح الأبعاد الإنسانية مصطلح حاضر في الأروقة الثقافية والفكرية، حاضر في الأروقة الإعلامية، حاضر حتى في الأروقة السياسية، وفي ظل النوازل اللي تحل بالمسلمين اليوم سواء في سوريا أو في غيرها تحضر الحديث عن الأبعاد الإنسانية وعن المنطلقات الإنسانية. فنحن نحتاج أن على طريقة الشيخ سلطان نركز كعادتنا في هذا البرنامج على الجانب البنائي، بأن نتحدث عن الإنسانية وعن الأبعاد الإنسانية في الإسلام كمعلم من معالم الشريعة أولا، ثم نركز في الحديث عنها لأنها كما أسلفت منذ قليل أنها من المصطلحات الشائعة في وسائل الإعلام والتي تدور على ألسنة المفكرين والساسة والمثقفين وعامة الناس ثانيا، ثم ثالثا نركز في الحديث عنها لأنها مع كثرة تردادها في الألسنة وفي الأروقة وفي المؤتمرات وفي الاجتماعات إلا أنها من أكثر المفعاني التي تنتهك ليلة نهار، والقتلى والضحايا الحروب في العالم المعاصر لم يشهد للتاريخ لهم مثيلة. فمع كثرة الكلام عن أننا نعيش في عالم متحضر وفي عالم تظلل عليه قيم الإنسانية، إلا أنه في عالم يعني ينتهك الإنسانية صباح مساء، بل أزعم لا تكاد تمر علينا دقيقة إلا وهناك ضحايا لهذه الإنسانية التي بقدر ما تردد على الألسنة وفي المنابر بقدر ما تنتهك كثيرا في كثير من الأحيان يكون ممن ينتهك تنتهك إنسانيته من المسلمين حقيقة. لا بل المؤلم أعتقد اللي هو قضية أن أحيانا تنتهك إنسانية الإنسان باسم الإنسانية، نعم لو أراد الاستغراق الحديث يعني عن واقع الانتهاكات اللي تمارسها الدول الغربية للبشرية والإنسانية تحت ذريعة الإنسانية والتبشير بالقيم الإنسانية، أعتقد أن من الأسباب في نظر التي تدعو إلى دراسة الإنسانية والأبعاد الإنسانية في الإسلام أن مصطلح الإنسانية يكاد يصبح في عصرنا الحاضر حتى عند بعض الشرعيين يصبح خاص بمدرسة معينة، ولهذا حين يقول النزعة الإنسانية أو الدين الإنسانية أو الديانة الإنسانية ينفرون منها ويقول هذه لا تمثلنا ونحو ذلك. نحن في هذه الحلقة نريد بشكل مختصر أن نبين ما هي يعني ما هي الإنسانية، وهل فعلا الإنسانية لا توجد إلا في غير الإسلام، أو أن الإسلام ليس دين إنساني، أو كما يعبر بعض المفكرين العرب هل الإسلام فيه نزعة إنسانية ولا ما فيه نزعة إنسانية. من هذه من أبرز الأسئلة التي ستجيب عنها الحلقة بإذن الله عز وجل. ولكن قبل أن ندخل في تفاصيل الحلقة لابد أن نعرف ما هي الإنسانية، لابد أن نعرف ما هي الإنسانية ونعرف المعايير التي تقوم عليها الإنسانية حتى نحاكم إليها كل هذه النماذج الموجودة في الواقع. إن أردنا أن نعرف الإنسانية هو بالضرورة قبل ذلك نص عدد من المفكرين على أن مصطلح الإنسانية مصطلح غامض، يعني ويصرحون بأنه مصطلح ملتبس يصعب تعريفه بتعريفا حدا بالحد أو الحد الجامع المانع. ولكن يمكن أن نعطي تعريفا مقاربا للإنسانية فنقول الإنسانية أو الأبعاد الإنسانية أو النزعة الإنسانية هي التي هي الدعوة أو الاتجاه الذي يحافظ على أكبر قدر من تميز الإنسان عن الحيوان، وأكبر قدر يعني يحقق للإنسان الرفاهية ودفع الضرر عنه. فالدعوات التي تحقق أكبر قدر للإنسان في تميزه عن الحيوان وتحقق له مع ذلك أكبر قدر من الرفاهية ودفع الضرر عنه، هذه هي الدعوة الإنسانية، هذه هي الأبعاد الإنسانية التي نحن نريدها ونتحدث عنها. ومن خلال هذا المفهوم الذي قدمته اتضح لنا المعايير التي تقوم عليها الدعوة الإنسانية أو مفهوم الإنسانية، وهي في الحقيقة ترجع إلى معيارين أساسيين. المعيار الأول تحقيق التميز الإنساني عن الحيوان، تحقيق التميز الإنساني عن الحيوان في أصل خلقته وفي مصدر خلقته وفي هدفه من الحياة وفي أخلاقه وفي طبيعة تعامله مع الوجود. فمتى ما تحقق التميز الإنساني عن الحيوان في هذه الأمور فهو في الحقيقة يحقق معيارا من معايير الإنسانية الحقة. وهناك معيار آخر وهو تحقيق الرفاهية والعيش الصالح ودفع الضرر عنه. العيش الصالح الذي يحقق له يعني الملبس الساتر يعني والمجزئ والمأكل المجزئ وكذلك الصحة المجزئة ونحو ذلك. فإذا تحققت يعني إذا حققت الدعوة الإنسانية هذا المعيار فهي إذن دعوة إنسانية. فلو فأي دعوة أو أي اتجاه أو أي منظومة تدعي أنها دعوة إنسانية سنحاكمها إلى هذين المعيارين. سنحاكمها للمعيار الأول، هل فعلا حققت التميز الإنساني أم أنها تزعم أن الإنسان مثلا مادة، أو تزعم أن الإنسان أصله حيوان مشترك مع القرد في مرحلة من المراحل أو نحو ذلك من فيما يتعلق بأخلاقه، مثلا أن أخلاق الإنسان متغيرة ولا يمكن أن يلتزم بقوانين معينة. إذا كانت الدعوة كذلك فهي لم تحقق هذا المعيار الأول، وبناء عليه لن تكون دعوة إنسانية. كذلك لو حققت المعيار الأول ولكن لم تحقق المعيار الثاني الذي هو تحقيق الرفاهية وتحقيق القدر المجزئ من السلامة الحياتية، السلامة الحياتية ودفع الضرر. فلو جانا دين من الأديان أو مذهب من المذاهب وقال نعم أنا أعتقد أن الإنسان ليس حيوان، وأعتقد أن الإنسان يجب أن يلتزم بالأخلاق وأنه يعني أصله إلهي مخلوق من الله، ولكن الإنسان يجب عليه أن لا يشتغل مثلا بالدنيا، ولا يهتم بالأكل، ولا يهتم بالملبس، ولا يهتم بكذا من يعني علاج الأمراض وغيرها، مع أنه حقق المعيار الأول لكنه لم يحقق المعيار الثاني، هو إذن ليس دعوة إنسانية، ليس دعوة إنسانية لأنه أخل بالمعيار الثاني. الدعوة الإنسانية هي التي تجمع بين المعيارين، فعربة الإنسانية إن صح التعبير لا تسير على عجلة واحدة، وإنما لابد من هاتين العجلتين حتى تكون العجلة في مسيرها يعني تسير بطريقة صحيحة ومستقيمة وسليمة. طيب لما أثار الشيخ طبعا العربة تسير على عجلتين، لما تحدث الشيخ عن المعيارين أعتقد أنه مدخل لطيف ومدخل جميل جدا، لأنه من خلاله تستطيع محاكمة النزعة الإنسانية في مختلف الثقافات ومختلف التصورات ومختلف الأديان ومنها دين الإسلام ذاته. نعم هو كذلك. والحديث حقيقة من المناسب جدا يكون كمدخل تأسيسي وبنائي البيان مظاهر النزعة الإنسانية الموجودة في دين الإسلام، ولعل من المعاني المؤكدة لهذا مظاهر الاهتمام في الإسلام بالإنسان، مظاهر الاهتمام في الإسلام بالإنسان، ويتجلى هذا في جملة عريضة من المنظومة التشريعية. يعني إذا تأمل الإنسان على سبيل المثال اهتمام الشريعة بالإنسان في مأكله، في ملبسه، في رفاهه، في زواجه، في خروجه من البيت وخروجه من البيت، في البيت في بيعه، في شرائه، في استئجاره، في يعني يستطيع يقول الإنسان في كل ما يتعلق بهذا الإنسان تجد منظومة تشريعية متكاملة، وتمتاز هذه المنظومة التشريعية المتكاملة بجملة من الخصائص. الخصيصة على سبيل المثال الأولى أنها مبنية على استجلاب المصالح لهذا الإنسان ودفع المضار المفاسد عنه. ولما تتحدث عن الرؤية الشمولية الموجودة في الشريعة في نظرتها لجلب المصالح المفاسد، فهي تستجلب للإنسان مصالح تحقق له الرفاه في هذه الحياة الدنيا، كما أنها تحقق له مصالح عظيمة جدا وأصيلة في حياته الأخروية بعد الموت، وهذا تكميل الأبعاد الإنسانية التي فهذا أعتقد أن معنى ينبغي ملاحظته وإدراكه ونحن نتأمل في المنظومة التشريعية. بل من الطرائف العلماء لما يتحدثون في مقاصد الشريعة، في مقاصد الشريعة وضرورياتها الخمس، تجد أنهم يتحدثون عن ضرورية حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ النسل، أو ذكرنا إيش؟ لا قلنا العرض، ذكرنا حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل، هذا النزاع، وحفظ المال وحفظ العرض. جيد، تجد ان عائده المصالح الضروريات الخمس هذه كلها عائده في حقيقه الامر لتحقيق المصالح المتعلقه بهذا الانسان، وابتناء الشريعه كلها على هذه المنظومه التشريعيه اللي تغذي هذه الضروريات الخمس هي من المؤكدات الواضحه والبينه لحاله الاحتفاء والاهتمام في الشريعه الاسلاميه بالانسان. ما استطيع اختم به هذه القضيه مظاهر الاهتمام، وهو عنصر اعتقد قابل للتكميل من خلال مداخلاتكم، هو مظاهر التشريع الإسلامي بدفع النقص عن هذا الإنسان وتطلب تحقيق حالة من حالات الكمال لهذا الإنسان. وهذا معلم أعتقد أن معلم مهم ملاحظته، هو معلم اللطيفة المؤكدة لهذه لهذا الحضور الكثيف في التشريعات الإسلامية المعبرة عن الاحتفاء والاهتمام بهذا الإنسان. ومن يتأمل يعني في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية يجد نصوصا متعددة توضح تكريم الله تبارك وتعالى للإنسان. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فالله تبارك وتعالى جعل الإنسان هذا مستخلف في هذه الأرض، على الخلاف بين المفسرين في هذا، لكنه مستخلف بعمارتها وبعبوديته لله تبارك وتعالى. كذلك من أبرز معالم تكريم الإسلام للإنسان أن الله تبارك وتعالى خلقه بيده وأسجد له ملائكة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فنفخ الله تبارك وتعالى في هذا الإنسان أنه نفخ فيه من روحي، هذه من أبرز معالم التكريم الإلهي للإنسان. وأسجد له ملائكة فسجد له الملائكة كلهم أجمعون. المقصود بأن الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه وعلم آدم الأسماء كلها وغيرها من مواطن التكريم، تدل على أن الله تبارك وتعالى كرم الإنسان وأنزله منزلا ليس كغيره من المخلوقات. وهذا طبعا ترتب عليه تكاليف كبرى يقوم بها في هذه الحياة. بل أعلن الله عز وجل عن قدوم الإنسان، يعني أعتقد أن ملحظ دقيق في قضية الإكرام أن قبل ما يوجد هذا الإنسان أعلن الله تبارك وتعالى عن قدوم هذا المخلوق إلى الوجود وقدومه. وهذا يدل على أن هذا المخلوق يتصف بصفات يعني جوهرية وفعلا فعالة في الوجود. وبعض المفكرين ذكر يعني معنى اللطيف يعبر عن اهتمام القرآن بالإنسان ومعالم تكريمه. يقول هو يعني في نص كلامه يقول إن القرآن يصح لنا أن نقول إن القرآن كله خطاب على الإنسان، لأنه إما أن يعظ الإنسان أو يأمر الإنسان أو ينهى الإنسان أو يذكر مصير الإنسان أو يوجه الإنسان أو يذكر أخبارا عن الأمم السابقة ليستفيد منها الإنسان. فالقرآن في الحقيقة كله صح أن نقول هو كتاب إنساني، بمعنى أنه الهدف الأول منه هو إرشاد الإنسان إلى كمالاته التي منها العبودية لله سبحانه وتعالى وكمالاتها الأخلاقية وكمالاتها السلوكية. فإذا القرآن كله على بناء على ذلك يعني كتاب إنساني بهذا الاعتبار. ونحن لو رجعنا إلى القرآن وإلى الشريعة نجد أن هناك أيضا معالم أخرى يمكن أن نضيفها إلى المعالم التي ذكر الشيخ وليد، منها أن الله عز وجل نص على التكريم. قال سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على ولقد الآية ولقد كرمنا بني آدم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذه الآية فيها نص على تكريم الله سبحانه وتعالى، تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان. أيضا منها أن الله سبحانه وتعالى نص على أنه سخر الكون له، قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأيضا أمره يعني بالسير في الأرض والتأمل فيها، وأنه يعني جعل الأرض ذلولا له يعني حتى يعني يحقق الإنسان شيئا من أهدافه في هذه الأرض. كل هذه معالم من معالم التكريم الإلهي للإنسان. نعم. في من العبارات والاقتباسات اللي مضطر أن أغشها كما يقال من هذه الورقة، حقيقة اقتباس جميل جدا للإمام ابن القيم عليه رحمة الله. هذه العبارة تعبر عن تكريم الله عز وجل للإنسان من جهة، وتعبر عن بعض مظاهر هذا التكريم، وفيها يعني قدر من الابتكار والإبداع في التعبير عن هذه القضية. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: اعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه، يعني خلق الله عز وجل هذا الإنسان لنفسه تبارك وتعالى، وخلق كل شيء له، يعني خلق كل شيء لهذا الإنسان، وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره، وسخر له ما في سماواته وأرضه ومن بينهما حتى ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم له وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته ومعنه وإقامته، وأنزل إليه وعليه كتبه وأرسله وأرسل إليه وخاطبه وكلمه منه إليه، واتخذ منهم الخليل والكليمة والأولياء والخواص والأحبار وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه وخلق لهم الجنة والنار، فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني، فإنه خلاصة الخلق وهو المقصود بالأمر والنهي وعليه الثواب والعقاب. فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات، فقد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات، وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين واتخذه عدوا له. اتخذ هذا الإنسان عدوا له فاتخذه الله عز وجل عدوا له تبارك وتعالى. طبعا هذا الاقتباس أعتقد أن اقتباس لطيف وجميل، خصوصا سحب الإنسان سياقات التاريخية. يعني أنت لا تتحدث عن الحديث عن النزعة الإنسانية في أجواء يكثر الحديث عن النزعة الإنسانية، تتحدث عن أجواء مبكرة متقدمة في التاريخ الإسلامي يتحدثون عن هذه القضية، وهي قضية حاضرة في وعيهم حاضرة في إدراكهم. بل الأكثر لطافة أن هذا الاقتباس اللي ذكره الإمام ابن القيم ذكره تعليقا على حديث لطيف جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المظاهر التي تؤكد معنى التكريم لله تبارك وتعالى. يعني هذا الاقتباس من يعني أنا بحمد الله عز وجل اطلعت على جمهور ما أنتجه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكان في مرحلة من القراءة حريص أني أقرأ كل كتاب للإمام الحافظ ابن القيم، وقد تحقق لي بحمد الله عز وجل. هذا جزء من اقتباس أعده على المستوى الشخصي من أجمل ما اطلعت عليه، مو من أجمل، هو أجمل ما اطلعت عليه من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. جميل. وهو معنون بعنوان يسميه السر الأعظم، وجاء في سياق التعليق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبدي حين يتوب من أحدكم. يعني الحديث المشهور، القصة إن ضاعت منه راحلته في أرض دوية حتى إذا استيقن الهلاك جالس عند غصن شجرة ونام، ثم استيقظ فوجد راحلته عنده عليه طعامه وشرابه، فأمسك بلجامه وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فجاء يعلق الإمام ابن القيم على هذه القضية ويريد أن يتلمس وجه الحكمة، وجه الحكمة لماذا يفرح الله عز وجل هذا الفرح العظيم الجليل بتوبة عبده حين يتوب. ثم استغرق الكلام يمكن قرابة 4 صفحات تقريبا في كلام من أمتع ما يكون. وميزة هذا الكلام لو كان بمقدور الإنسان ينقل 4 صفحات في هذه الحلقة لنقل حتى يوضح للمتلقي والمتابع حجم جمالية هذا الكلام، وهو يعبر بشكل واضح وصريح جدا عن أن فرح الله عز وجل بتوبة عبده عائد إلى معنى معاني التكريم لهذا الإنسان. الحقيقة من النقاط اللي يمكن هي يعني أشبه بالتعقيب كلام الشيخ سلطان تو لما قال يعني القرآن كتاب إنساني بهذا الاعتبار أنه موجه للإنسان، وهذا أسنده إلى بعض المفكرين. أنا أقول العبارة بهذا الاعتبار لا إشكال فيها، لكن ربما كان الأحوط الاستغناء عنها بأنه كتاب يعني إلهي موجه للإنسان، لكن الشيخ يقصد هذا المعنى. لكن المشكلة العبارة تكون ربما كانت موهمة لمعاني قطعا لا يريد الشيخ بيحاء من الأحوال. وفي نقطة قبل التي يعني متممة لما ذكر الشيخ عبد الله، وهي هذه المعاني التي ذكرها ابن القيم ترد على سؤال كثيرا ما يطرحه المعارضون للأديان. يقولون مثلا يعني لماذا الله عز وجل يهتم بهذا الإنسان وهو يعني لا يساوي ذرة صغيرة في هذا الكون ومجراته، يعني ما سر الاهتمام بهذا الكون يعني بهذا المخلوق اللي هو الإنسان؟ إذن الله عز وجل لا داعي أن يهتم كما يقولون هم بهذا الإنسان. هم في الحقيقة عندهم خلل منهجي كبير، وهو أنهم تعاملوا مع الأشياء بحجمها، نعم بالأحجام. أيوة. فلما رأوا الإنسان صغير جدا قالوا لا داعي لهتم به. والحقيقة أن التعامل مع الأشياء ليس بحجمها وإنما بقيمتها المعنوية وقيمتها يعني القيمية. فالإنسان مع أنه فعلا ذرة صغيرة نحن لا ننازع في ذلك، لكن قيمته المعنوية هو أشرف ما في هذا الكون باعتبار ما فيه من الملكات العقلية وغيرها. يعني هو مثلهم مثل من جاء إلى, إلى, إلى, إلى, إلى أناس فوجدهم يتصارعون على كومة كبيرة من الذهب بجوار جبل كبير، فقال دولا ليش يتصارعون؟ قالوا على الذهب. قالوا دولا مخالفين للعقل، ليش دول كيف يتصارعون على هذه الكومة الصغيرة وتركوا هذه الكومة الكبيرة بهو الجبل؟ نعم تماما، المعيار هو نفسه، معيار الحجم، المحاكمة بالحجم. وهذه هي فعلا الإشكالية التي يقع فيها هؤلاء الذين يعارضون الأديان ويدعون أن عندهم معاني عقلية تعارض بها الأديان وتنقل. العجيب الإنسان إذا تأمل في نصوص الشريعة نصوص القرآن والسنة يجد كما أن الله عز وجل كرم جنس الإنسان إلا أنه بين مواطن نقول القصور والنقص فيه. يعني الله عز وجل وصف هذا الإنسان بالطغيان، إذا كلا إن الإنسان عليها طغى أرضاه واستغنى، خلق الإنسان هلوعا، وصفه بأنه كنود، خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا، بل إن الله عز وجل وكان ظلوما جهولا، وذكر بأنه قتور وأنه في خسر خير وأنه في خسر، وكذلك خلق أنه خلق من ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف ثم من بعد ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعف وشيبة. فالمقصود أنه الله تبارك وتعالى نبه هذا الإنسان إلى أن لديه مواطن للقصور، مواطن للضعف التي يعني مركوزة وموجودة فيه، ينبغي عليه يعني هي محل أيضا ابتلاء، محل الامتحان حقيقة، يعني كيف يتعامل معها وكيف يقهر جوانب القصور فيها في الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى والعبودية له. هو يعني بسبب هذه طريقة القرآن في التعامل مع الإنسان بهذه يعني بهذه الطريقة التي وضحناها الآن، ثار سؤال عند بعض المفكرين المعاصرين، وهو هل الأصل في الإنسان بناء على القرآن الخير أم الشر، المدح أم الذم؟ يعبرون كثيرا بالمدح والذم، يعني هل الأصل في الإنسان أن يكون ممدوحا أم الأصل في الإنسان أن يكون مذموما؟ يعني بعضهم يقول الأصل في الإنسان أن يكون ممدوحا واعتمد على الآيات التي نحن ذكرناها في التكريم، وبعضهم يقول لا، الأصل في الإسلام في التصور الإسلامي أن يكون مذموما، ثم جاب هذه الآيات التي ذكرها الشيخ وليد. والحقيقة أن إثارة السؤال غلط. لماذا؟ لأن الإنسان هو شيء مركب، وبناء عليه لا يصح أن نقول هل الأصل فيه الذم أو الأصل فيه المدح، وإنما نقول هو حقيقة مركبة فيها جوانب تستحق المدح وجوانب تستحق الذم. وهنا أريد أن أنبه على قضية، وهو خطورة الأسئلة الخطأ. خطورة الأسئلة الخطأ على الفكر. بودنا أن نأخذ خطورة الأسئلة الخطأ بعد الفاصل لازم. بإذن الله أبشر بإذن الله. أيها الأخوة والأخوات، نستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود لخطورة الأسئلة الخطأ عند الشيخ سلطان. خطوط الفكر دانية فأي مرحبا بكم أيها الإخوة في الجزء الثاني من الحلقة، وحديثنا عن الأبعاد الإنسانية في الإسلام، وكنا قد وقفنا عند الأسئلة المغلوطة. تفضل الشيخ. كنا فعلا توقفنا عند الأسئلة الغلطة والمغلوطة والخاطئة. هذه الأسئلة لها آثار يعني كبيرة على مسار الفكر. إذا انتشرت الأسئلة المغلوطة في فكر ما، معناها أن سنصل إلى مسارات مغلوطة وصور غير صحيحة، والطريقة الأفضل في بناء في الجواب على الأسئلة المغلوطة أو في التعامل عفوا، لأن ليس لها جواب، في التعامل مع الأسئلة المغلوطة هو ليس أن نجيب عليها وإنما أن نبين غلطها. فالجواب الصحيح عليها هو أن تقول أنها غلط، لا أن تجيب عليها بما تتضمنه. وقد مارس عدد من المفكرين العرب الحداثيين وغيرهم هذه الأسئلة المغلوطة وأشاعوها في الفكر الإسلامي، فأصبح الناس يعني يدخلون في الأجوبة ويحاولون أن يقدموا جوابا، لكنهم لا يقدمون جوابا مستقيما. ليش؟ لأنهم أصلا انطلقوا من نقطة خاطئة، أرادوا أن يجيبوا على سؤال خاطئ، لم يتفطنوا للمقدمة الأولى التي هي أصلا أن السؤال خطأ. وكذلك هنا، هل الأصل في الإنسان الخير على المدح والذم؟ نقول الجواب الصحيح أن السؤال غلط. نعم. لن يكون له جواب تفصيلي. نعم. هو التطلب مثل هذا اللي هو محاولة تفكيك ما يتعلق بالسؤال هذا، فأعتقد إن حتى من الملاحظات اللي ممكن يستدرك فيها جزء من الكلام اللي قيل يعني سابقا فيما يتعلق بوصف الإنسان بجملة من النقائص ويعني مدى تأثيرها، اللي هو بالذات أن هذه القضية حضرت في جملة من الدلائل الشرعية، مثلا قول الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالشارع في كثير من السياقات الذمية المتعلقة بوصف الإنسان تجد أن تأتي في سياقات موحية بأن الوصف متعلق بحال الكافر، وأن يستثنى من هذه الحالة الإنسان المؤمن، وهذه سياقات إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، وتجد سياقات متعددة. وهذا أعتقد أن من قبيل الجزاء من جنس العمل، يعني كما يقال الله عز وجل كرم الإنسان وجعل فيه تبارك وتعالى قابلية أن يكون أعلى درجة وأفضل من الجنس الملائكة ومن الملائكة، وفيه قابلية في المقابل كذلك أن ينحط إلى درجة أدنى من الشياطين ومن الحيوانات. نعم، إن هم إلا كالأنعام. ومجد سياقات كثيرة، يعني يتحدث الله عز وجل عن الذي ينقلب عليه تبارك وتعالى ويكفر به سبحانه وتعالى ويجحده سبحانه وتعالى يكون خاسرا، يكون داخلا في إطار قول الله تبارك وتعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم عيون لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، يعني في درجة أحق. أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني بلهم أضل سبيلا. مثلا يقول الله تبارك وتعالى في آية متحدثا سبحانه وتعالى عن الكفار: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعني حال الكافر في نظر الرب تبارك وتعالى، في نظر الوحي، وينبغي أن يكون كذلك في نظر المسلم، أنه يتجرد عن وصف الإيمان ورد تكريم الله تبارك وتعالى له، فينحط إلى درجة دون حالة الحيوان. ونحن لو رجعنا تكميلا لهذه النقطة، لو رجعنا إلى الأشياء التي وصف القرآن الإسلام، يعني الإنسان بها في الإسلام مدحا ووصف بها ذما، نجد أنها ما وصف به في المدح، في جانب المدح، أعظم تأثيرا في حياته وأكثر، يعني أكثر حيوية فيها، وإن كان وصف ببعض الأشياء، لكن هذه الأشياء حتى من جهة الحجم ومن جهة التأثير ليست هي بحجم ذلك الأمر الآخر الممدوح. وبناء عليه فنحن لا ننكر الاجتماع ونقول الأصل يعني ليس فيه إلا كذا، ولكن أيضا نقول ما يقتضي التكريم أعظم بكثير إن صح التعبير مما يقتضي الذم، إن أردنا أن نعبر بذلك. هذا يعني اللي تفضل فيه الشيخ عبد الله هو يعني نتيجة لتخلف الإنسان عن وظيفته في الوجود، يعني معرفة وظيفة الإنسان في الوجود الذي خلقه الله تبارك وتعالى هو الذي ينجيه من هذا المصير البائس اللي ذكر الله عز وجل في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبودية عليها يعني قطب الرحى، وهي المحور الذي لأجله خلق في هذه الدنيا، بل أن الله تبارك وتعالى بيّن أنه ما أرسل الرسل ولا الأنبياء ولا أنزل الكتب إلا لأجل أن يفردوه بالعبادة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه من المعايير ترى التي مارس فيها الإسلام صح التعبير الانتقالات. فالإسلام يعني نقل المعايير التي يتعامل بها الناس من يعني من موطن إلى موطن. الناس ما كانوا يعني من معاييرهم مثلا اللي هو العبودية لله، فجاء الإسلام وقال حتى ولو كان الأصل في الإنسان كذا وكذا، وكان الأصل في الإنسان من الجهة الأخرى كذا وكذا، إلا أن المعيار المؤثر الذي يترتب عليه المصير الأخروي الذي هو المصير الحقيقي هو ما يصدر من الإنسان في عبودية الله سبحانه وتعالى. لا شك هذه أمور جبلية، ولكن ترى ليست هي المعيار الحقيقي، المعيار هو عبودية الله وتحقيق الخضوع لله سبحانه وتعالى. وهنا العبودية كما أفهم وكما هو معلوم بمعناها الشمولي. نعم. يعني ليس المقصود بالعبودية للشعائر السلوكية، أنت خلقت في هذه الدنيا لكي تصلي وتصوم فقط، وإن كان هذه هي أحد أركان الإسلام، لكن المقصود العبودية بمعناها الشمولي، كل ما يحبه الله ويرضاه، ويدخل في ذلك عمارة الأرض والسير في دروبها وإبداع كل ما يعود على الإنسان بالنفع والفائدة. هنا ربما تزاحمت لدى جملة من المفكرين المعاصرين هي قضية عمارة الأرض والعبودية وأيهما يعني أولى، ونجد في نصوص بعض المفكرين المعاصرين، لا أقول يعني إغفال العبودية، ولكن تقديم مفهوم عمارة الأرض على العبودية، ويعني الإيحاء أو اعتبار أن مفهوم عمارة الأرض هو المفهوم الأولوي في الإسلام، هذه يعني هذه مغالطة يعني، وبيانها من جهتين: الجهة الأولى أن مفهوم العمارة، عمارة الأرض والاستخلاف فيها، هو مفهوم لا يشمل في الخطاب القرآني والنبوي، لا يشمل العمارة المادية فقط، العمارة المادية مطلوبة، ولكن حتى العمارة المعنوية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله. فهناك آيات كثيرة أو عديدة نقول دللت على أن مفهوم العمارة يشمل حتى العمارة المعنوية. فالنقطة نقول الخلل لدى بعض المفكرين المعاصرين ليس في اعتبار يعني العمارة أحد الوظائف التي يقوم بها الإنسان في الوجود. المسلم مطالب بعمارة الأرض، عمارة مادية وعمارة معنوية، ورأينا كيف أن الحضارة الإسلامية طوال تاريخها المعاصر عمرت يعني البلاد التي فتحتها من الأندلس إلى أقصى شرق آسيا. لكن المقصود هنا أن وظيفة عمارة الأرض هي وظيفة تابعة للعبودية، فإذا لم يقم الإنسان بوظيفة العبودية أصبحت عمارة الأرض المادية فاقدة لنقول لعاملها أو لقاعدتها الأهم، وهي العبودية لله تبارك وتعالى. طبعا هو اللي أعتقد يعني إن طبعا حالة المغالاة والإشكالية في الإخلال بحالة الترتيب بين قضية العبودية لله عز وجل كوظيفة من وظائف هذا الإنسان المخلوق وقضية عمارة الأرض اللي بيّن الشارع كذلك أنها جزء من مقاصده تبارك وتعالى في خلق هذا الإنسان، هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فالله عز وجل في اللحظة الأولى عن إعلانه إيجاد هذا الإنسان إني جاعل في الأرض خليفة، فهذا مقصد حقيقي أصيل في خطاب الوحي دال على وظيفة أساسية موجودة لهذا الإنسان. وهو بالمناسبة مفهوم العبادة الشامل هو داخل في إطار العبودية لله تبارك وتعالى من جهة أخرى، لكن حالة الإخلال تبرز لما يجعل الدين وسيلة من أجل تحقيق العمارة الدنيوية. هذا أحد الأوجه الإخلال، ومن أجمل المناقشات الفكرية لم تكن أجملها على الإطلاق لهذه القضية ما سطر الشيخ إبراهيم السكران في كتابه مآلات الخطاب المدني، وخطبه بحمد الله عز وجل في معرض الكتاب القريب القادم، وهو يعالج هذه الإشكالية بنوع من أنواع أعتقد التفصيل والتوسع الشديد. الحديث عن معالم الإنسانية والأبعاد الإنسانية العميقة في الإسلام ليست خاصة بالمسلمين. جميل. يعني هناك شهادات كثيرة جدا أصدرها عدد من الدارسين من خارج دائرة الإسلام يقولون يعني في مجملها أن نحن نظرنا في الإسلام فوجدنا الإنسان فيه حاضرا في أخلاقه وحاضرا في سلوكه وحاضرا في تقييمه وإعوجاجه وفي تحسين أدائه في الحياة. وهناك شهادات كثيرة صراحة موجودة بين يدي، أنا لا أريد أن أتلوها، لكن معناها المجمل أن, أن, أن, أن هؤلاء انبهروا بما في الإسلام من الأبعاد الإنسانية والمعاني الراقية التي أتى بها الإنسان فيما التي ترقي الإنسان وتعلي يعني من ممارسته الصحيحة في الحياة. قبل أن ننتقل عن هذه الجزئية أريد أن أشير إلى نقطة، وهو أننا حين نشير إلى هذه الشهادات لسنا نشير إليها لأننا إنها تضيف إلينا شيئا جديدا تعوزنا أو تنقصنا، أي أو أننا نحن نشعر بالشك فنريد أن نستدل بشهادة هؤلاء، وإنما هي الحق ما شهدت به الأعداء، أو أن الذين ينظرون إليك من الخارج، وبعضهم ترى بالمناسبة كان ملحدا في خصوص ما لدي الأسماء ما هي كانت يعني يعني مثلا كانت ملحدة فآمنت، هي فتاة نمساوية اسمها جميلة قرار كانت ملحدة ولأبويني ملحدين، يعني تقول إني شعرت يعني في الإسلام بأني وجدت المعاني التي كنت أفقدها عند والدي، المعاني الإنسانية والروحية التي كنت أفقدها عند والدي فوجدتها في الإسلام فاتخذت الإسلام دينا. فالمقصود إن هؤلاء يعني نظروا إلى الإسلام من الخارج فأدركوا فيه ما أدركناه نحن من الداخل، وهذه المنهجية في التعامل مع هذه الشهادات سواء في هذا الموضوع أو في غيره، فنحن نتعامل معها لا لأننا في شك من ديننا أو في آرائنا، وإنما لأنها شهادة في الغالب ستكون صادقة، ولأنها تدل على التطابق بين من ينظر من الخارج وبين من ينظر من الداخل. خلنا نختم لا أتوقع المحور الأول عندي جانب البناء بخاتمة أعتقد مناسبة، هو قضية مميزات الإسلام في التعامل مع الإنسان، ما هي الخصائص، ما هي المميزات، كيف تعاطى الإسلام مع يعني في إطار منهجي معين مع هذا الإنسان. أعتقد أن ممكن أحكي يعني الذي يخطف البال وإلا استيعاب هذه المميزات يعني مما يطول ومما يعني لم لا يعني في معاني قد تكون غير حاضرة في ذهن الإنسان. المعنى الأول اللي هو أن تعامل الإنسان ينطلق من رؤية تخلق حالة من حالات التوازن في التعاطي مع هذا الإنسان، بمعنى أن الله عز وجل كما أخبر عن نفسه تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم الله سبحانه وتعالى احتياجات قبضة الطين اللي خلق منها الإنسان وقبس الروح الموجودة في هذا الإنسان، فتجد الأحكام التشريعية تأتي لتعالج معطيات الجوانب المادية المتعلقة بهذا الإنسان وتغطيها، وكذلك تغطي احتياجات الروح الموجودة في هذا الإنسان، فتخلق حالة شديدة التوازن بين المعطيين. وهذا أحد الجوانب الشهادات اللي أعتقد ملاحظة من خلال الخارج لما ينظر ويأتيك من ثقافة أخرى وينظر الإسلام يتعجب من حالة التوازن الذي خلقها دين الإسلام. من المعطيات كذلك الجانب الشمول والتكامل، يعني بمعنى أن ثمة أدوار مطلوبة من هذا الإنسان متعددة وكثيرة جدا في صلته بالله تبارك وتعالى، بصلته بنفسه، بصلته بالآخرين، بوالديه، بأبنائه، بأطفاله، بزوجه، بقرباته، بأصدقائه، بمجتمعه، بالمجتمعات الأخرى. ومع ذلك تجد منظومة التشريعات الإسلامية تراعي هذا الطابع الشمولي، الشمولي عن مستوى العلاقات، الشمولي عن مستوى الاحتياجات، الشمولي على كافة الصعد وكافة المستويات المتعلقة بهذا الإنسان. وبالتالي تجد التشريعات متعلقة بالمنظومات الدينية متعلقة بهذا الإنسان، وكذلك بالمنظومات الدنيوية متعلقة بهذا الإنسان. من الخصائص والمميزات كذلك في تعامل الإسلام مع الإنسان الواقعية، فلا يتطلب من الإنسان ما لا يقدر عليه هذا الإنسان وما لا يطيقه، ما لا يطيقه. ولذا أصلا من الأصول العقدية اللي يقررونها العلماء في مباحث القضاء والقدر مسألة التكليف ما لا يطاق، هل يكلف الإنسان ما لا يطيق أو لا يكلف الله سبحانه وتعالى العبد إلا ما يطيقه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى، بل من المعتقد الشرعي، من المعتقد الشرعي أن الله عز وجل لا يكلف العباد ما لا يطيقون. ونص الله عز وجل على هذا المعنى صراحة في غير ما آية. الله عز وجل أصلا من دعوة المؤمن ربه تبارك وتعالى ربنا لا تكلفنا، ربنا في من دعوات المؤمنين أنهم يسألون الله تبارك وتعالى أنه لا يكلفهم ما لا يطيقون. وقد ساب الله عز وجل لمثل هذه الدعوة أن الله عز وجل لا يكلف العبد إلا ما يطيق. أعتقد هذه يعني ثلاثة عناصر وثلاثة مميزات، ثلاث خصائص في التعاطي الشرعي مع هذا الإنسان. جميل. إذا أحببنا ندلف في الحديث عن النزعة الإنسانية في الفكر الغربي، ومرة أخرى إذا تحدثنا عن النزعة الإنسانية في الفكر الغربي فنحن نتحدث عن المصطلح الذي يسمعه العالم كله، العالم كله في كل وسائل الإعلام. فمصطلح الإنسانية بالمفهوم الغربي هو المصطلح الذي يقرر في هيئة الأمم المتحدة، في المنظمات الدولية، في منظمة العفو الدولية، في كل المنظمات الحقوقية الدولية والعالمية، وفي معظم وسائل الإعلام هو المراد به هو هذا المعنى الذي سنعرج عليه. باختصار، النزعة الإنسانية في الفكر الغربي قائمة على زحزحة، نقول، المركزية اللاهوتية، مركزية الكنيسة، مركزية الدين المسيحي المحرف، زحزحتها وإحلال مكانها مركزية الإنسان، بحيث لا، إذا قلنا الإنسان فهو عقل الإنسان، أهواء الإنسان، فهم تمركزوا حول ذات الإنسان ورفضوا أن يستقوا من أي مصدر خارجي، أي تنظيم، أو أي أن يكون مرجعية لتنظيماتهم وأفكارهم وتشريعاتهم. فأصبح هنا المشكلة أنه النزعة الغربية لم يعني بنيت على تأليه الإنسان، وعلى أن الإنسان، جنس الإنسان، هو مصدر فهم القيم والتشريعات والنظم في حياته كلها. وبذلك أزعم أنه لم يكن لدى الغرب موقف مسالم من الدين، كان موقفا عدائيا من مطلق الأديان أصلا، واعتبار الأديان والوحي مجرد خرافة. وهذا شعطبة النزعة الإنسانية في الغرب في الفكر الأوروبي في القرن السادس عشر، واستمر في مخاض متعدد حتى وصل لقرن التاسع عشر. لكن حدث يعني زلزال رهيب في الفكر الأوروبي المعاصر في الحربين العالميتين. يعني ظن الأوروبيون وظن الغربيون حينما توصلوا للمركزية الإنسانية الموجودة والمفهوم الإنساني، وهو أن يستقي الإنسان من نفسه كل التشريعات التي تكفل له الحياة الكريمة والرفاهية، وأن الإنسان بلغ حالة الرشد التي يستغني فيها بنفسه عن غيره. يا سلام، يعني كما قال الشيخ سلطان، ظنوا أنهم اكتفوا، أن الإنسان أصبح محتكرا لمعرفة النظم التي توصله إلى الرشد وإلى الرفاه وإلى السعادة. الصدمة العنيفة كانت في الحرب العالمية الأولى، ثم الحرب العالمية الثانية كانت صدمة وزلزال في أروقة المفكرين الأوروبيين، منهم الفيلسوف الوجودي مارتن هايدغر، يقول ماذا بقي للإنسانية وأي معنى بعد أن عانت أوروبا من الحرب العالمية؟ لقد دمرت آلة الدمار كل ما هو إنساني. وذكر ذلك حتى أحد المفكرين الفرنسيين، أظن صاحب كتاب المعذبون في الأرض أو غيره، ذكر أنه هذه أوروبا دمرت كل شيء. أي معنى؟ هم السؤال الذي زلزل عقولهم بعد يعني قرنين من الحراك وقرنين من يعني النقاش والحوار، ثم ترجمت هذه نقول الأطروحة في تشريعات، قالوا أين الإنسانية؟ لم تمنع هذا الدمار، دمرت عواصم أوروبا وهلك عشرات الملايين من البشر، لماذا لم تمنع الإنسانية في الفكر الأوروبي أن يفتك الأوروبيون بعضهم ببعض؟ هنا حدث زلزال وأصبحوا يعيدون حساباتهم ويعيدون يعني تموضعهم خلف هذه النظرية، وتعرضت لنقد شديد يطول الحديث عنه. لكن المقصود والمراد هنا بأن مفهوم الإنسانية الشائع في الواقع المعاصر في الدوائر الغربية مقصود به أن الإنسان هو مصدر فهم حتى الإنسانية ومصدر فهم مصدر كل التشريعات والقوانين والنظم والمفاهيم، وهذا ينبني عليه أن كل من يعتمد على وحي فهو إنسان لا إنساني بالمفارج عن الإنسانية، خارج عن الإنسانية والغرب. هو من أفضل ما يعني يوضح صورة الإنسان النزعة الإنسانية في الفكر الغربي هو أن ندرس تاريخها ونشوف الخلفيات الثقافية والاجتماعية التي مرت بها. النزعة الإنسانية كما يقولون هي ظهرت في الفكر الغربي في القرن السادس عشر، وكانت النزعة الإنسانية في ذلك العصر ليست معادلة للأديان ولا حتى معادلة للكنيسة بشكل كبير، وإنما سميت بالنزعة الإنسانية في ذلك العصر لأنها اهتمت بالعلوم الإنسانية. كانت تقول إن الكنيسة اهتمت بالعلوم اللاهوت واحتكرت كل شيء، لكن هناك علوم إنسانية الكنيسة صرفتنا عنها، فبدأوا يحيون هذه العلوم العلوم الإنسانية، فسموا إنسانيون بمصطلح الإنسانيون بهذا الاعتبار فقط. كان بعضهم ناقدا للكنيسة وألف بعضهم يعني كتبا في نقد الكنيسة، ولكن لم يكن يعني لم يكونوا من نقاد الدين من حيث هو. وأظن من الإشكالية كان هناك قمع يعني هذا هو المتاح. ثم تطورت النزعة الإنسانية مع تطورات العلوم الأخرى وخاصة العلوم التجريبية، فلما اكتشفوا مثلا نظرية الفلك وأن الأرض ليست هي مركز الكون وأن الإنسان بالطبع لن يكون هذا هو مركز الكون، قلت يعني منزلة الإنسان وأصبح يعني هنا يعني منزلة الإنسان في الكون، وأصبحت تثار الأسئلة. ثم بعد ذلك أصبح يعني الإنسان يشعر بأنه اكتشف أشياء خارجة عن الدين خارجة عن الكنيسة، وشعر بأن لديه نشوة أنه يمكن أن يؤسس لنفسه شيئا خارج عن الدين من تلقاء نفسه من تجربته. ومع تطور العلوم التجريبية شعر الإنسان بالنشوة وأنه في قدرته أن يؤسس النظم وأن يؤسس المبادئ وأن يرسم حياته كما يشاء. طبعا مع هذه النجاحات الهائلة في مجال الاختراعات ومقابل يعني سقطات كبيرة جدا من قبل الكنيسة، فشعر الإنسان بأنه بأنه وصل حالة الرشد وأنه في يعني بقدرته أن يؤسس لنفسه الأنظمة وغيرها. حتى يعني خرجت مع صورة صارخة مع المفكر الألماني فيورباخ، وهو أحد المفكرين الملاحدة الكبار، الذي قال إن الإنسان أن الله ما هو إلا إنسان قدس يعني رفعه الإنسان إلى هذه المنزلة، يعني أن الله كما يقول هو في تصوره هو عبارة عن تقديس الإنسان لنفسه، فالإنسان يرفع من صفاته فجعلها إله فعبد هذه الصفات، فالعبودية أو الدين هو عبادة الإنسان لنفسه، فهو ليس ملحدا معارض للدين وإنما ملحد معارض لوجود الله، ما يسمى بالإلحاد المتدين، يدعو للتدين ولكن عبادة الإنسان لربه. ثم تطور عبادة الإنسان عفوا لنفسه، ثم تطور الأمر بعده بمئة سنة تقريبا أو 150 سنة، فخرج نيتشه الذي أعلن عبارة هي صارخة ويعني وقاسية، ولكنها تطور نتيجي لذلك ذلك العصر، حين أعلن وقال لقد مات الإله وحل محله الإنسان الكامل الإنسان السوبرمان، وأصبح الإيه وقد أصبح الإنسان الآن الكامل هو الذي يتصرف في الكون وهو الذي يؤسس لحياته. فإنما أتى بهذا البديل الذي هو بديل الإنسان الكامل السوبرمان، قال لأنه لا حاجة لوجود الإله، وأعلن موت الإله، فظن بذلك أنه حقق للإنسانية أبعادها وأنه فعلا انتصرت الإنسانية في زمنه وأثر في من بعده تأثيرا كبيرا. ولكن في القرن العشرين، هذا كان في بداية القرن العشرين، توفي سنة 1900، ولكن في تطورات القرن العشرين جاء بعض المفكرين فاستنتجوا من عبارة نيتشه هذه في موت الإله أبعادا أخرى أدت إلى قتل الإنسان وانتهاك الإنسان. لماذا؟ لأن إنكار وجود الإله معناها التنكر لكل حقيقة، معناها التنكر لكل ثبات، معناها التنكر لكل المعاني القيمية والعليا، والتنكر لهذه المعاني الضابطة لتصرفات الإنسان حتما ستؤدي إلى انتهاك الإنسان. فجاء المفكر الفرنسي المشهور ميشيل فوكو فقال لقد مات الإنسان. لقد مات الإنسان حتى قال ساتر كان القرن التاسع عشر الوجودي، كان القرن التاسع عشر قرن موت الإله، وأما القرن العشرين فقد كان موت الإنسان. وحين عبر بموت الإنسان هو لا يقصد أن الناس فنوا من الأرض، نعم، وأن أجسادهم قد قتلت وماتت، وإنما يعني أن المعاني الإنسانية قد ماتت، وأن القيم التي تضبط حياة الإنسان قد ماتت، وأن المبادئ العليا التي تحكم حياة الإنسان وتسيره إلى الرشد قد تهتكت وأصبحت لا أثر لها، فأعلن موت الإنسان. وكان يكرر دوما بأن اعتمادي إنما كان على نيتشه حين أعلن بأن الإله قد مات، قال والضرورة تقتضي أن الإله إذا اختفى من من من من التأثير في حياة الإنسان أن الإنسان نفسه سيموت، وأن الإنسان نفسه سيعدم. ولهذا وأنا لا أحب أن أطيل عليكم، ولهذا أدرك عدد من المفكرين المتأخرين في العقود الأخيرة الذين قاموا بتحليل الأوضاع في الفكر الغربي خطورة هذه النتيجة، وأنه فعلا أن الإنسانية تعاني من انتهاك خطير في قيمها وأخلاقها وعلاقاتها مع الآخر. هناك أيضا شهادات كثيرة تتعلق بهذه الظاهرة، وهناك كتب كثيرة ألفت لذلك، من أشهرها كتاب إنسانية الإنسان. وأنا لدي تلخيص هنا لهذا الكتاب اللي هو إنسانية الإنسان، يعني وهو من أشهر الكتب التي صرحت بالأزمة الحقيقية التي وصلت إليها الإنسانية بناء على اعتمادها أو اعتقادها على مبدأ أو النزعة الإنسانية. يعني يقول إن شعور الإنسان أن الحياة قد، يعني يقول إن الإنسان يشعر بأن الحياة قد فقدت معناها، فالمشاعر أصبحت فردية وأصبحت المجتمعات يعيشون يعني كأنهم يعيشون في غابة. وذكر يعني معاني كثيرة جدا، أن الإنسان المعاصر يعني قلق حتى ولو كان في زمن السلم، وذكر أن الإنسان أصبح كالحيوان لا يبحث إلا عن الغذاء، وأصبح الإنسان سلعة، وأصبح الإنسان لا يتعامل إلا مع الأشياء، لا يتعامل مع المعاني والقيم. وذكر صراحة يعني أطلق صيحات كثيرة يحذر فيها بني قومه من المستوى الذي وصلت إليه الإنسانية بناء على اعتقادها بأنها بلغت سن الرشد، وتدعي أنها استغنت عن الله وعن التوجيه الإلهي عبر الوحي. يعني هذا السرد سبحان الله يبين أثر غياب الوحي في المسيرة الفكرية الأوروبية، هذا الترحل الهائل من موت الإله إلى موت الإنسان يظهر هذا جليا. هو العجيب سبحان الله لما يقرأ الإنسان الحالة اللي تحدث عن الشيخ بواقع الحالة اللي تحدث عنها الوحي لأحوال الكفار يجد حالة مطابقة. يتحدث الآن عن قضية أن هم الإنسان قضية، طيب أقرأنا بما ذكرنا من قول الله يأكلون ويتمتعون كما تأكل النعم. يعني تجد سبحان الله حالة يعني مقاربة، بل للحالة تحدث عنها الشيخ حالة استغناء الإنسان وما أورثته حالة الاستغناء الإنسان بنفسه وما ولدته من حالة الطغيان اللي أفرزت الحروب وأفرزت هذا وأفرزت عبادة الإنسان نفسه وأفرزت التنكر لخالقه سبحانه وتعالى. تأملها في قول الله تبارك وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فيعني هي نتيجة وأثر مترتب على قضية الاستغناء وشعور الإنسان بأنه مكتف بنفسه مستغن عن غيره يولد عنده مباشرة حالة الشعور بقضية الطغيان. طبعا لما يتحدث الإنسان عن آثار النزعة الإنسانية في المجتمعات الغربية وكيف ألقت بظلالها على المجتمعات العربية المسلمة، ولدت إشكالية في الفضاء الفكري العربي الإسلامي، وهي قضية الأنسنة كما يقال، أنسنت ومورست في فضاءات متعددة، مورست في فضاء الوحي أنسنت الوحي، مورست في فضاء التراث أنسنت التراث، مورست أنسنة على المستوى العلاقات. وأنا يعني ودي أذكر ما يتعلق بالقضية الأخيرة أنسنة العلاقات، الأنسنة يعني تجد لأنها إشكالية حاضر، وسمعتها أحيانا حتى شفاها من بعض الشباب، وطلعت عليها في خلال بعض التغريدات في تويتر، وبعض الأحيان ترسخ في كتابات وترسخ من خلال المقالات، أن أول ما يهمني في الإنسان إنسانيته بغض النظر عن دينه انتمائه قبيلته جنسه. بعض الانتماءات هذه معتبرة يعني غير ملغات من الاعتبار، لكن الاعتبار الديني لا شك أن الاعتبار حاضر. لما يطرح الإنسان هذه الأطروحة ويطرحها بقدر عالي من الجدية، بمعنى أن فعلا يريد إلغاء الانتماء الديني، لا شك أنه يصدم مع جملة من محكمات الوحي، بل يصدم مع عقيدة شديدة الحضور وشديدة الرسوخ في معطيات الوحي وعقيدة الولاء والبراء، أوثق عرى الإيمان، الحب في الله، البغض في الله، الدلائل الشرعية الكثيرة ومتضافرة، يعني معنى متواتر في الشريعة، التفريق بين المسلم التفريق بين الكافر، ترتيب أحكام شرعية على المسلم قد تتباين مع الأحكام الشرعية المترتبة للكافر، إعطاء امتيازات للمسلم غير إعطاء امتيازات للكافر، وكلها تنطلق من رؤية شرعية كان عالجناها في حلقات ماضية، وقضية أن الحق له من الحقوق ما ليس للباطل، وبالتالي الاعتبار الصفة المركزية المحددة لطابع العلاقات بين البشر وبين الناس هو الإنسان والإنسان فقط لا شك. بل هي دعوة رومانسية حالمة غير واقعية، ولا توجد حتى في كل دول العالم وأوروبا. كل دول العالم تبني علاقاتها مثلا بمواطنيها إما على أساس الجنسية والأرض أو على أساس العرق أو على أساس الانتماء إلى مكان من الأمكنة. يعني لا توجد أي منظومة تشريعية في الأرض أو في العالم اليوم تتعامل مع الإنسان لأجل الإنسان. من تدخل الحين بلاد الحرية الولايات المتحدة الجوازات، يعني إذا كنت أمريكيا تأتي إلى هنا، وإذا كنت بجنسية أخرى تأتي هنا، ولا هناك اشتراطات لكله. فأنا أقول حتى هذه العبارة هي عبارة خادعة يراد بها تضليل. ودنا منهجية سبق التنبيه لها أنه لا نغتر كثيرا بدعوة الإنسانية الإنسانية وغيرها. من أراد من سمع أي دعوة من هذه الدعوات فليرجع إلى المعيارين ويحاكم هذه الدعوة إلى المعيارين. إن كانت منطبقة فهي دعوة إنسانية، سواء صدرت من الإسلام أو صدرت من غير الإسلام. وإن كانت يعني لم تنطبق على هذين المعيارين فهي ليست دعوة إنسانية. فنحن موضوعيين في المعايير، ونحاكم الأشياء يعني محاكمة عقلية ومنهجية وموضوعية، ولسنا يعني لدينا تحيز ضد أي يعني ثقافة أو أي منظومة أخرى. لذلك هم من أبرز اللي نختم الحلقة بها، من أبرز العوامل التي يعني أدت إلى صدمة حتى في الفكر الأوروبي وعند المنصفين من الأوروبيين والمفكرين المعاصرين، هي ازدواجية المعايير، ازدواجية الدول الغربية في التعامل الإنساني. كما قال يعني كما يقول مالك بن نبي، يقول إن أوروبا إنسانية في الداخل استعمارية في الخارج. ف مع الأسف أن هذه النزعة الإنسانية التي لا، وهذه ينبغي أن نؤكد عليها، لا ننفي وجود مضامين إيجابية موافقة للشريعة في النزعة الإنسانية الأوروبية، ولكن هذه النزعة الإنسانية غالب خيرها كان على شعوب الأوروبية نفسها. وأما في الخارج فالسجل كالح السواد، يعني فرنسا احتلت الجزائر 130 عاما وقتلت 1.5 مليون إنسان، هي تأبى حتى هذه الساعة أن تقول آسف، يعني ترفض الاعتذار عن قتل 1.5 مليون إنسان. هذه هي الإنسانية التي يفاخرون بها، نجحوا في تطبيقها في بلدانهم، ولكنهم في الخارج حتى باعتراف عدد من المفجرين بمعيار واحد، المعيار الآخر لم نعم بالضبط بمعيار الرفاهي، ولكن بمعيار الترفع عن المقام أكرمكم الله الحيواني فهم يشابهونها في كثير من ذلك. شاكر ومستعيد بهذه الحديث الجميل الماتع. أيها الإخوة والأخوات، إلى هذه اللحظات نكون قد انتهينا من حلقة الأبعاد الإنسانية في الإسلام مع شركائي في البرنامج الشيخ سلطان والشيخ عبد الله، وإلى الأسبوع القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.